لقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه Thank you. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا عنا متبر وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم